صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأته إلا وثالثهما الشيطان، لا يخلون رجل بامرأته إلا وثالثهما الشيطان، أي إذا خلى الرجل مع امرأة في مكان لا يوجد سواهما فإن الذي يكون معهما هو الشيطان، بمعنى أن الشيطان قد يوسوس يعني لهما لإيقاعهما فيما لهما في الفاحشة وغير ذلك. إذا فدلت هذه الأحاديث على يعني تحريم يعني مثل هذه الخلوة. ولذلك قال الحافظ في فتح الباري معلقا على هذا الحديث قال: وفيه منع الخلوة بالأجنبية، قال وفيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع. إذا هذا إجماع العلماء أن الرجل ليس له أن يخلو بامرأة أجنبية. وفي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا أراد أن يخلو بامرأة ما، إذا احتاج أن يخلو بامرأة ما، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون معهما ذو محرم، يعني تلك المرأة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. إذا فإذا احتاج الرجل أو احتاجت المرأة أن تخلو برجل أجنبي عنه، إذا فلا بد من وجود محرم معهما، فيكون هذا المحرم هو الثالث، فيكون هذا المحرم هو الثالث. ولهذا قال: إلا ومعها محرم. ولكن نص العلماء على أنه إن وجد مع هذا الرجل والمرأة الأجنبية عنه، إن وجد يعني معهما يعني امرأة أخرى أو رجل أخرى أو رجل آخر، فحينئذ يعني ترتفع هذه الخلوة. يعني إذا وجد في مكان رجل وامرأتان، إذا وجد في مكان رجل وامرأتان أو أكثر، أو وجد في مكان امرأة ورجلا، فحينئذ ترتفع هذه الخلوة، فحينئذ ترتفع هذه الخلوة. بدليل ما جاء في الحديث الآخر، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، إلا وثالثهما الشيطان، فدل هذا الحديث على أن الخلوة تتحقق إذا وجد رجل مع امرأة أجنبية لوحدهما، فحينئذ يكون الشيطان ثالثهما. وأما إذا وجدت امرأتان ورجل أو رجلان وامرأة، فحينئذ لا تتحقق هذه الخلوة المنهي عنها، فحينئذ لا تتحقق هذه الخلوة المنهي عنها. ولكن طبعا إذا لم تؤمن الفتنة، يعني إذا وجد يعني رجل وامرأتان أو رجلان وامرأة ولم يعني تؤمن الفتنة يعني عليهم، فحينئذ يعني يمنع ذلك من باب آخر، يعني من باب يعني عدم ماذا يعني أمن الفتنة، لا من باب الخلوة، لا من باب الخلوة. إذا هذا ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه التي يرويها ابن عباس رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تسافر المرأة إلا مع محرم الله، لا تسافر المرأة إلا مع محرم. وقد اختلف العلماء في حد السفر الذي تنهى عنه المرأة إلا مع محرم، اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال هو سفر يوم وليلة، منهم من قال هو يعني سفر يوم وليلة، ومنهم من قال هو سفر ثلاثة أيام، ومنهم من قال هو السفر مطلقا. وهذا القول الثالث هو الصحيح، هذا القول الثالث هو الصحيح. فكل سفر تنهى المرأة فيه عن السفر من غير محرم، ككل سفر حتى لو كان سفر ساعة أو ساعتين، حتى لو كان سفر ساعة أو ساعتين، فيحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، بدليل يعني إطلاق هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني أطلق السفر ولم يقيده يعني بزمن معين وبأيام يعني محددة، بل أطلقه عليه الصلاة والسلام فقال: ولا تسافر المرأة، أي أي سفر كان، ولا تسافر المرأة أي أي سفر كان إلا مع ذي محرم. فدل هذا الإطلاق على أن المرأة ليس لها أن تسافر مطلقا إلا مع ذي محرم. قد يقول قائل يعني قد جاءت يعني بعض الأحاديث مقيدة، جاء في بعض الأحاديث يعني تقييد هذا النهي، فجاء في بعض الأحاديث يعني تقييد هذا النهي بسفر ثلاثة أيام، بسفر ثلاثة أيام مثلا. فأجاب العلماء على ذلك أن هذا التقييد أو هذه القيود التي وردت يعني في بعض الأحاديث إنما خرجت مخرج التمثيل، إنما خرجت مخرج التمثيل، لأن سفر ثلاثة أيام يسمى سفر، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني جاء في بعض الأحاديث تقييد هذا السفر بيوم وليلة، لأن السفر إذا كان ليوم وليلة يسمى أيضا سفر. إذا فاختلاف يعني هذه التقييدات، اختلاف هذه التقييدات من حديث إلى آخر تدل على أن الأمر على الإطلاق، فكل ما يسمى سفرا، كل ما يسمى سفرا فإنه تنهى المرأة عن أن تسافر فيه إلا ومعها محرم. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وقد عمل أكثر العلماء، وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق، قال: لاختلاف التقييدات، لاختلاف التقييدات. وقال النووي، وهذا من تمام كلام الحافظ، يعني كلام النووي هذا نقله الحافظ بالفتح، قال الحافظ: وقال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، فكل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم. إذا فدل كما قلنا يعني إطلاق هذا الحديث على أنه يحرم على المرأة أن تسافر أي سفر إلا ومعها بمحرم. ولكن استثنى العلماء من هذا العموم يعني حالات الضرورة، يعني إذا اضطرت المرأة أن تسافر من غير ما حرم فلها ذلك للضروره وللحاجه الماسه. اذا اضطرت المراه ان تسافر من غير ما حرم فلها ان تسافر للضروره والحاجه الماسه. ومثل العلماء لذلك بالمرأة تكون في بلاد الكفر وتسلم، يعني إذا كانت المرأة يعني تعيش في بلاد الكفر وكانت هي أصلا كافرة ثم أسلمت وأرادت أن تسافر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فيجوز لها أن تسافر. لا نقول لها ابحثي عن محرم، محارمها كفار، وإذا طلبت منهم يعني ذلك الغالب أنهم لا يجيبونها لمثل ذلك. إذا ففي مثل هذه الحالة جاز للمرأة أن تسافر بغير محرم للضرورة ولهذه الحاجة الماسة. طيب نكمل قراءة الحديث. إذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يقول ابن عباس راوي هذا الحديث: فقام رجل، يعني ممن حضر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، يعني سافرت للحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. يقول: أنا يعني دونت واكتتبت لأخرج في الغزوة الفلانية، لأجاهد في الغزوة الفلانية. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذا الرجل نذر الخروج في تلك الغزوة، يعني هذا الرجل نذر أن يخرج في تلك الغزوة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا، ومن المعلوم أن النذر يعني الأصل أنه يجب الوفاء به، وهذا الرجل نذر أن يخرج يعني في تلك المعركة. ولهذا قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، إذا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق بامرأته التي يعني خرجت، يعني هي بدأت السفر، وسفره طبعا من المدينة إلى مكة كان يستغرق يعني عدة أيام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحق بامرأته التي خرجت حاجة ليكون مرافقا لها ومحرما لها في ذلك السفر. قال: انطلق فحج مع امرأتي. هذا هو معنى هذا. طيب هذا الحديث فيه مسائل، أول مسائل هذا الحديث أنه يدل على عدم جواز سفر المرأة إلى الحج إلا مع محرم له. دل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا مع ذي محرم. والمسألة طبعا اختلف فيها العلماء على قولين، فمنهم من ذهب إلى ما ذكرته آنفا، يعني منهم من قال لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلى الحج خاصة إلا مع محرم له، إلا مع محرم له. وهناك قول آخر لأهل العلم أن المرأة يجوز لها في الحج خاصة، يجوز لها في الحج خاصة أن تسافر من غير محرم، يجوز للمرأة في الحج خاصة أن تسافر من غير محرم. وهؤلاء الذين قالوا للمرأة أن تسافر بلا محرم، يعني منهم من أطلق ذلك ولم يشترط شيء، منهم من أطلق ذلك ولم يشترط شيء، ولكن يعني أكثرهم يعني يشترطون يعني في خروج المرأة إلى الحج مسافرة إلى الحج من غير محرم، منهم من يشترط يعني أمورا أخرى، فبعضهم مثلا يشترط أن يكون الطريق آمنا، منهم من يشترط أن يكون الطريق آمنا، أن يكون الطريق للحج آمنا، يعني ليس فيه يعني قطاع طرق، ليس فيه يعني فساق وغير ذلك. قالوا إذا كان الطريق آمنا، إذا كان الطريق آمنا فلها أن تسافر من غير محرم، لها أن تسافر من غير محرم. ومنهم من يشترط أن تسافر هذه المرأة مع مجموعة من النساء الثقات، وهو ما يسمى بالرفقة الآمنة، يعني تكون هناك يعني رفقة آمنة، يعني يكون مجموعة من النساء، وتلك النساء طبعاً يعني كل واحدة يكون عندها محرم تاعها، يعني هذه النساء كل واحدة عندها محرم تاعها، فهذه المرأة يعني تكون في رفقته، تكون في رفقته. ومنهم من يقول يكفي أن تسافر مع امرأة واحدة ثقة، يعني لا يشترط في ذلك يعني جماعة من النساء، بل يكفي أن تسافر مع امرأة، وهذه المرأة الأخرى يكون لها محرمها ويكون يعني في زوج، يعني الرجل وزوجته يعني من الثقات. فمنهم من يعني قال يعني يكفي ذلك، منهم من قال يكفي ذلك. ومن العلماء في هذا الباب، من العلماء في هذا الباب في هذه المسألة من يفرق بين الكبيرة والشابة، من يفرق بين الكبيرة والشابة، فقالوا يجوز للمرأة الكبيرة، يجوز للمرأة الكبيرة أن تسافر من غير محرم، أن تسافر من غير محرم. قالوا وأما الشابة فليس لها أن تسافر إلى الحج إلا بمحرم، فليس لها أن تسافر إلى الحج إلا بمحرم. هذه يعني مجمل يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. والعلماء الذين منعوا المرأة من السفر إلى الحج إلا مع محرم، يعني حجتهم الأحاديث العامة والخاصة التي تنهى عن سفر المرأة بلا محرم، فجاءت يعني أحاديث عامة يعني تنهى المرأة أن تسافر مطلقة، يعني سواء للحج أو غيره من غير محرم. وورد أيضا في هذه المسألة حديث ابن عباس، وهذا الحديث يعني جاء عاما، ولكن يعني مناسبته أيضا تتعلق بالحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة كان كلامه عاما، ولكن هذا الصحابي نزله على امرأته التي خرجت حاج، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا التنزيل، على هذا التنزيل يعني تنزيل الحكم على هذه المرأة التي خرجت حاجة، وأمره أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج معها وأن يحج معها. إذا فاستدل العلماء بهذه الأحاديث على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، ليس لها أن تسافر إلى الحج إلا مع ذي محرم. وأما الذين ذهبوا إلى أن المرأة يجوز لها أن تسافر إلى الحج من غير محرم، فاستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، قال: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجة. يعني معنى هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه، وطبعا خلافة عمر يعني دامت يعني 10 سنوات، خلافة عمر رضي الله عنه يعني دامت 10 سنوات، فعمر رضي الله عنه في هذه السنوات العشر، في السنوات التسع الأولى، يعني كان يمنع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أن يخرجن إلى الحج، كان يمنعهن من ذلك. ولكن في آخر سنة حجها عمر رضي الله عنه وأرضاه، أذن لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالحج. هذا هو معنى كلام إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها. قال: فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، قالوا: فعمر رضي الله عنه بعث مع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في سفرهن من المدينة إلى مكة لأجل الحج، بعث معهن هذين الصحابيين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ليس محرمين لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافرن مع هذين الرجلين. فاستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم، منهم ابن حزم رحمة الله عليه، على أن المرأة يجوز لها أن تسافر إلى الحج من غير محرم، ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، فيه ضعف. لماذا؟ لأنه ليس في هذا الحديث أو في هذا الأثر، في أثر عمر هذا، ليس فيه ما يدل صراحة على أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام خرجنا من غير محرم. يعني ليس فيه يعني ما يدل على يعني على ذلك يعني صراحة. فمن المحتمل جدا طبعا أن يكون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان معهن ماذا؟ محرم، كان معهن محرم. ولكن أمر عمر رضي الله عنه عثمان وعبد الرحمن بن عوف أن يرافق يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السفر. أمر عمر رضي الله عنه يعني عثمان وعبد الرحمن بن عوف أن يرافق يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا السفر. ولذلك قال العلماء يعني ليس يعني في هذا الكلام ما يدل يعني بأنهن يعني سافرن من غير يعني محرم. وغاية ما فيه أن عمر رضي الله عنه أمر عثمان وعبد الرحمن أن يسافر يعني معهن، يعني يعني يكون يعني في قبيلة واحدة، يعني من باب يعني حفظ يعني تلك القافلة ورعايتها ونحو ذلك. أيضا مما استدل به الذين أجازوا سفر المرأة إلى الحج بغير محرم ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشك إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشك إليه قطع السبيل. الفقر هي الفقر، الفقر التي شك منها الرجل الأول هي الفقر، والثاني شك يعني قطاع الطرق قطع السبيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عدي بن حاتم يقول له: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ والحيرة هي مدينة يعني في العراق قريبة من الكوفة. قال: هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها. قلت، والقائل عدي بن حاتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرها وقد أنبئت عنها، يعني احتولي عليها، أنبئت عنها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن طالت بك حياة، يعني لو عمرت، يعني لو عشت، يعني في الدنيا هذه، فإن طالت بك حياة لترين الضعينة. الضعينة يعني المرأة المسافرة، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله، لا تخاف أحدا إلا الله. فاستدل أيضا يعني بهذا الحديث على أن المرأة يعني لها أن تخرج من الحيرة وهي مدينة يعني قريبة من الكوفة إلى مكة، إلى مكة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الزمان يعني سيكون فيه من الأمن إلى درجة أن هذه المرأة المسافرة لوحدها يعني لا تخاف يعني أحدا، يعني لا تخاف يعني فاسقا ولا قاطع طريق إلى آخره. ولهذا قال: لا تخاف أحدا إلا الله. إذا فاستدلوا يعني بهذا الحديث على أن مثل هذا السفر يعني جائز شرعا، جائز شرعا. ولكن هذا الاستدلال أيضا يعني فيه نظر، هذا الاستدلال أيضا فيه نظر، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج ما خرج الإخبار بأمور غيبية، يعني هذا أمر غيبي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون في المستقبل، هذا يعني أمر غيبي. والنبي عليه الصلاة والسلام في إخباره يعني بالأمور الغيبية، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بأمور غيبية يعني ستكون وستقع في المستقبل، فإخباره عليه الصلاة والسلام يعني لا يدل على تحليلها أو تحريمها، إخباره عليه الصلاة والسلام يعني لا يدل على تحريمها أو على تحليلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني بأمور غيبية كثيرة جدا ستقع في المستقبل، وهذه الأمور الغيبية منه ما هو يعني حلال فيها الشرع، جائز في الشرع، ومنه ما هو يعني محرم في الشرع، إذا فإخباره عليه الصلاة والسلام يعني لا يدل على منع ولا على جواز، وإنما هو إخبار منه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الغيب، إنما هو إخبار بمثل هذا الغيب. ولذلك لا يصلح يعني هذا الحديث للاستدلال على يعني جواز المرأة من غير جواز سفر المرأة من غير محرم، على جواز سفر المرأة من غير محرم. ولذلك يعني فالصحيح كالصحيح والله تعالى أعلم يعني من هذه الأقوال هو ما دلت عليه يعني السنة الصحيحة والصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا ومعها المحرم. لذلك الأحاديث يعني بذلك صحيحة وصريحة، صحيحة وصريحة. فهذا هو يعني أرجح من الأقوال في هذه المسألة والله تعالى أعلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام في كتابه شرح العمدة، يعني بعد أن ذكر يعني جملة من النصوص السابقة التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تسافر بغير محرم، قال عليه الصلاة والسلام: فهذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ستر المرأة بغير محرم. قال: ولم يخصص سفرا من سفر، مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها، فلا يجوز أن يغفله ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ، بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك. يعني يشير إلى قصة ابن عباس، حديث ابن عباس قال: لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج وأقرهم على ذلك وأمره أن يسافر مع امرأته ويترك الجهاد الذي قد تعين عليه، لأنه نذره كما قلنا، ويترك الجهاد الذي تعين عليه بالاستنفار فيه، ونحن نقول بل جاء في رواية أنه نذره، ولولا وجوب ذلك لم يجوز أن يخرج سفر الحج من هذا الكلام، وهو أغلب أسفار النساء. يعني سبحان الله يشير إلى كلام شيخ الإسلام إلى قضية مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما طبعا هؤلاء الذين أجازوا يعني سفر المرأة قالوا: يجوز أن تسافر في الحج فقط، وأما في غير الحج فليس لها ذلك. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله سينصرف بذلك، يقول: النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة نهيا مطلقا أن تسافر إلا مع محرمه. يقول: وغالب أسفار النساء في ذلك الوقت كان لأجل الحج. يعني المرأة كانت تسافر وين؟ تروح تنزل، ما كان شيء بذلك. كانت تسافر للتجارة، هذا قليل جدا. فكان غالب يعني أسفار النساء في ذلك الوقت يعني لأجل ما الحج. فكيف يعني نخرج هذا المعنى من الأحاديث العامة المطلقة مع أنه الأكثر وقوعا؟ واضح يا جماعة؟ مع أنها هي الصورة الأكثر وقوعا، فكيف نخرجها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونقول إنما على النبي عليه الصلاة والسلام سفر المرأة إلى غير الحج؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تسافر مطلقا، وغالب سفر النساء في ذلك الوقت إنما كان إلى الحج. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: وهو أغلب أسفار النساء، فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ولا في التجارة غالبا، وإنما تسافر في الحج. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهادهن. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يكمل فيه البلاء. ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظا له وصائما كنسوة ثقات ورجال مأمونين ومنعها أن تسافر بدونها. أيضا تأمل هذا كلام مهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الذين أجازوا للمرأة أن تسافر إلى الحج من غير محرم اشترطوا عليها شروطا، قال لابد أن تكون في رفقة آمنة، في نساء ثقات إلى آخره، اشترطوا يعني شروطا من عنده، يظنون بأنهم بهذه الشروط سيجعلون المرأة كما في مأمن. فعلوا لنا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق. يعني سبحان الله، فلماذا يعني نلغي الشرط الذي شرطه الشرع اللي هو المحرم ونروح نجيب شروط احنا من عندك؟ يعني أين ورد يعني ذكر الرفقة الآمنة في الأحاديث؟ وأين ورد يعني ذكر النساء الثقات في الأحاديث؟ لا يوجد، هذه شروط لا توجد. إذا فكيف نلغي الشرط الذي جاءت فيه الأحاديث وهو المحرم ثم نشترط يعني أمورا أخرى من عنده؟ ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق. ثم قال: وحكمته ظاهرة. يعني حكمة المحرم يعني ظاهرة، فالمرأة يعني منهية من أن تسافر إلا مع المحرم لأنها تحتاج إلى هذا المحرم في أثناء سفرها، تحتاج إلى هذا المحرم في أثناء سفرها، يعني هب أنها يعني مريضة، هب أنها تعبة إلى آخره. فهل يلمسها يعني الأجانب إلى آخره؟ لا. يعني حكمة يعني في الشراكة المحرم يعني ظاهرة إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. إذا هذا الكلام يعني في شيخ الإسلام رحمه الله يبين أيضا يعني رجحان قول من قال بأن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. ولكن منبه إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله له فتوى أخرى، له فتوى أخرى يذهب فيها إلى جواز يعني سفر المرأة مع رفقة آمنة. يعني له فتوى أخرى يعني ذهب فيها إلى جواز يعني سفر المرأة إلى الحج مع رفقة آمنة، وهذه الفتوى تجدونها في مجموع الفتاوى يعني في المجلد 26 صفحة 13. ولكن الفتوى التي يعني نقلتها لكم في شرح العمدة هي العمدة إن شاء الله تعالى، لأنها هي الموافقة للأحاديث، هي الموافقة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى: ما هو حد المحرم الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه؟ يعني ما هو المحرم الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. من هو المحرم؟ المحرم باختصار هم الرجال الذين يحرم على المرأة أن تتزوج بهم تحريما مؤبدا. هم الرجال الذين يحرم على المرأة أن تتزوج بهم تحريما مؤبدا، وهم 18 نوعا. يعني محارم المرأة كانت 18 محرم، كانت 18 محرم. وهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، هؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، يعني منهم محرمون بالنسب، ومنهم محرمون بالرضاع، ومنهم محرمون بالرضاعة بالمصاهرة، ذكرناه بالمصاهرة. إذا القسم الأول المحرمون بالنسب، الثاني المحرمون بالرضاع، والثالث المحرمون بالمصاهرة. المحرمون بالنسب هم ابنها وإن نزل، ابنها وإن نزل. الابن محرم ولا ماشي محرم؟ محرم، ولكن بشرط كما سيأتي أن يكون بالغا عاقلا، بشرط أن يكون بالغا عاقلا، لأنه إذا كان ما كانش بالغ ما يكونش محرم. إذا ابنها وإن نزل، واش معنى وإن نزل؟ يعني يدخل في ذلك أيضا ابن الابن، ابن الابن، إذا هو ابن، ابن البنت يعد ابنا، إذا ابنها وإن نزل. ثانيا أبوها وإن علا، أبوه يعني باباه، وإن علا كلمة علا معناها مالك الجد، أبوها جدها، والجد هذا قد يكون من جهة الأب، قد يكون من جهة الأم، أبو الجد، ها جد الجد، ها أبوها وإن علا. ثالثا أخوها، أخوها. رابعا ابن أخيها. خامسا ابن أختها. سادسا عمها. سابعا خالها. إذا هؤلاء هم المحرمون بالنسب، هؤلاء كلهم محارم للمرأة. إذا نعيدهم: الابن وإن نزل، الأب وإن علا، الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت، العم والخال. المحرمون من الرضاع هم أيضا سبعة، هم أيضا سبعة، وهم الذين ذكروا في القسم الأول، وإنما يضاف إليهم فقط كلمة الرضاع. واش معنى ابنها من الرضاع؟ احنا في الأول قلنا ابنها يعني من النسب، إذا ابنها من الرضاع يعد ماذا؟ المحارمين. ابنها من الرضاع وإن نزل طبعا. الثاني من هو يا جماعة؟ أبوها من الرضاع وإن علا، أبوها من الرضاع. ثالثا أخوها من الرضاع. رابعا ابن أخيها من الرضاع. خامسا ابن أختها من الرضاع. سادسا عمها من الرضاع. وسابعا خالها من الرضاع. إذا سبعة مع سبعة شحال يا جماعة؟ 14. ننتقل الآن إلى المحرمون بالمصاهرة. المحرمون بالمصاهرة بالنسبة كما يقول احنا النساء. المحرمون بالمصاهرة أربعة، هم زوج أمها، يعني رجل يماها، رجل يماها، تكون يماها مثلا طلقت ولا زوجها مات ويماها عودت زوج، فزوج الأم يعد محرما للمرأة، زوج الأم يعد محرما للمرأة. الثاني زوج ابنتها، يعني امرأة عندها بنت، البنت هذه زوجتها الرجل، الرجل هذا محرم لها ولا ماشي محرم؟ محرم، محرم. ولهذا من جهل بعض الناس يعني يكون متزوج بامرأة وما يسلمش عليها إماها، يظن أن إماها يقول حرام عليها، يقول أنا تزوج بنت أنا تزوج بإماها، لا، ما دام أنك تزوجت يعني بابنتها، ما دام أنك تزوجت بنتها، إذا أمها صارت محرمة عليك، صارت محرمة عليك حينا أبديا. إذا زوج البنت. الثالث أبو زوجها، أبو زوجها، يعني المرأة عندها راجل، ها بابت هذاك الراجل محرم للمرأة، يعني الرجل محرم لزوجة ابنه، محرم لزوجة ابنه. إذا أبو زوجها. ثم الرابع ابن زوجها، ابن زوجها، يعني رجل عنده أبناء، رجل عنده أبناء وتزوج بمرأة واحدة، هذه المرأة ها يعني ولاد زوجها أبناء الزوج محارم من المحارم، يحرم عليهم أن يتزوجوا بامرأة أبيهم. إذن هم من المحارم. إذن هؤلاء كلهم من المحارم. هؤلاء كلهم من المحارم. وطبعا المحرم كما قلنا هو الذي يحرم على المرأة كحريمة مؤبدة. وأما الرجل الذي يحرم على المرأة كحريمة مؤقتة، يعني أحيانا الرجل قد يحرم على امرأة ما ولكن التحريم هذا مؤقت، قد يزول، يعني قد يزول سببه وتولى حلال عليه مرة أخرى. مثل مثلا المرأة التي طلقها الرجل ثلاثة، دوك نتايا طلقت مرة ثلاثة ثلاث طلقات، ها فلا تحل لك هذه المرأة حتى تنكح زوجا آخر، حتى تنكح زوجا آخر ويطلقها ذلك الزوج. فإذا نكح زوجا آخر وطلقها حلت لك من جديد، ولكن قبل ذلك هي محرمة. ولكن في وقت هذا التحريم هل أنت محرم لها؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا التحريم مؤقت. مثلا تزوجت بامرأة فأختها محرمة عليك، وأن تجمع بين الأختين لا يجوز. الإنسان أن يجمع بين المرأة وأختها في الزواج، يعني تتزوج بامرأة أختها في نفس الوقت، أو تجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها. فنقول يعني أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالت الزوجة، هؤلاء محرمات عليك، ولكن التحريم تاعهم مؤقت. يعني غدوة من غدوة لو كان طلق مرتك يجوز لك تتزوج بخطر، لو كان طلق مرتك يجوز لك تتزوج بعمتها وخالتها وهكذا. إذا هذا تحريم مؤقت. إذا فالتحريم المؤقت لا يعطي المحرمية هذه، وإنما يكون يعني محرم المرأة هو من يحرم عليها تحريما مؤبدا على الدوام. وكما أشرت يعني آنفا، يعني يشترط في المحرم أن يكون بالغا، يشترط في المحرم أن يكون ماذا؟ بالغا. فغير البالغ لا يكون محرم، حتى لو كان ابنا، حتى لو كان يعني ابنا أو ابن أخ أو ابن أخت ونحو ذلك. ويشترط أيضا أن يكون عاقلا، يعني لو كان مجنونا لم يصلح أن يكون محرم. يقول ابن قدامة في المغني: ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. قال ابن قدامة: قيل لأحمد بن حنبل: فيكون الصبي محرما؟ يعني هل يكون الصبي محرما؟ قال: لا، حتى يحتلم، حتى يحتلم. ثم بين الإمام أحمد علة ذلك، قال: لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟ يعني غير البالغ روح ما يصير، يعني هو يحتاج إلى من يرعاه، من يقوم به، كيف يؤمر بأن يقوم على امرأة؟ قال: حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟ يقول ابن قدامة معلقا على كلام أحمد، قال: وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل، يعني هذا الحفظ لا يكون، لا يحصل إلا من البالغ العاقل، فاعتبر ذلك، فاعتبر ذلك. وهل يكون الكافر محرما للمسلمة؟ يعني مثلا امرأة أبوها كافر، امرأة أبوها كافر، هل يكون محرما لها أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. يعني منهم من قال يصح محرما، ومنهم من قال لا يصح محرما، ففي ذلك خلاف بين العلماء. ولكن نقل بعض أهل العلم أن هذا الخلاف إنما يكون في غير المجوس، يعني العلماء استثنوا المجوس من هذه المسألة. لماذا؟ لأن المجوس والعياذ بالله يعتقد حل محارمه. يعني المجوس يعني يعتقد بأن ابنته حلال عليه والعياذ بالله، حلال عليه والعياذ بالله. ولهذا أخرج العلماء من هذا الخلاف المجوس، لأنه يعتقد ماذا؟ حل يعني محارمه. وأما يعني غير المجوس يعني كاليهود والنصارى فاختلف العلماء هل يصحون محارم أو لا، في ذلك يعني خلاف بين العلماء. أيضا مسألة أخرى، على من تكون نفقة المحرم؟ الآن مثلا امرأة أرادت أن تذهب إلى الحج، امرأة أرادت أن تذهب إلى الحج وطلبت من أحد محارمها أن يرافقها، يعني قالت أخوها مثلا رافقني للحج، أو قالت لأبيها رافقني، أو قالت لزوجها رافقني. فالآن طبعا المحرم هذا باش يروح معاه للحج يعني يحتاج إلى نفقة، صح ولا لا؟ لازم له تذكرة طيارة، لازم له يعني تكاليف السفر، تكاليف الحج، غير ذلك. فهذه التكاليف على من تكون؟ قال العلماء تكون على المرأة، تكون على المرأة، لأنها هي التي يعني احتاجت إلى هذا المحرم، يعني هي المحتاجة إلى هذا المحرم وعليه. فإذا أرادت أن يخرج معها هذا المحرم فتكاليفه تكون عليها. يقول ابن قدامة رحمه الله: ونفقة المحرم في الحج عليها. يقول ابن قدامة في المغني: ونفقة المحرم أو المحرم عفوا، ونفقة المحرم في الحج عليها، نص عليه أحمد. يعني هذا الكلام نص عليه الإمام أحمد لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة. انتهى كلامه. أيضا مما ذكره العلماء في هذه المسألة أن المرأة لا تخرج إلى الحج إلا بإذن الزوج. المرأة لا تخرج إلى الحج إلا بإذن الزوج. يعني ما تقولش أنا ما دام عندي محرم بابا راح يجي معاه ولا أخويا ولا إلى آخره، إذا أخرج دون استئذان الزوج. لا، لابد أن تستأذن زوجها حتى في الحج الواجب. حتى في الحج الواجب، يعني في حجة الإسلام لابد من أن تستأذن زوجها. لعموم طبعا النصوص التي يعني تأمر يعني يعني المرأة باستئذان زوجها يعني عند الخروج. ولكن مع ذلك قال العلماء: إذا استأذنت المرأة زوجها في أن تحج حجة الإسلام فلا يجوز له أن يمنعها. يعني إذا استأذنت زوجك يعني باش تحج حجة الإسلام ليس لك أن تمنعها من ذلك، وإن منعتها من ذلك يعني منع كما يقال يعني تعسفية، ماشي قلت لها مثلا يا ولدي هذه عبد الله يقرأوا إلى آخره خلوها العام الجاي، ها؟ وإنما يعني أردت أن يعني تحرمها من أداء هذا الواجب. قال العلماء: يجوز للمرأة حينئذ أن تخرج دون إذنه، لأنها يعني هي قامت بواجبها استأذنت، ولكن أراد أن يمنعها من أداء هذا الواجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما هذا في حج الفرض، وأما حج التطوع فللزوج أن يمنع امرأته منه. حج التطوع للزوج أن يمنع امرأته منه، لأنه يعني حج يعني مستحب وليس بواجب، فمن حق الزوج أن يمنع امرأته منه. قال ابن المنذر، يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له أي للزوج منعها من الخروج إلى الحج التطوع. وهذا الكلام نقله ابن قدامة في المغني. مسألة أخرى في هذا الباب: لو أن امرأة بذلت نفقة الحج لمحرمها، هل يجب عليه أن يخرج معها أم أن ذلك مستحب في حقه؟ يعني امرأة مثلا يعني لم تحج حجة الإسلام وقالت لزوجها يعني أروح معايا الحج ولا خلص الحج، يعني بذلت له لكل ما يحتاج ليسافر معها، ففي هذه الحالة الزوج هل يجب عليه شرعا أن يخرج معها أم أنه مستحب له هذا الخروج من غير أن يجب عليه ذلك؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالكثير من العلماء قالوا لا يجب عليه ذلك، قالوا لأن خروجه إلى الحج يعني فيه يعني مشقة عظيمة جدا، يعني مشقة فقط يعني مصاريف وكذلك بل فيه يعني مشقة عظيمة جدا، قالوا فمثل يعني هذه المشقة يعني لا يجب على الإنسان أن يبذلها يعني في حق الغير. الآن يعني زوجته اللي راح تحج ماشي هو، يعني هو يحج بكذا فقط من حج، إذا فقالوا يعني الحج لا يكون إلا بمشقة كبيرة، فلا يجب على الرجل أن يبذل يعني هذه المشقة الكبيرة يعني لتحقيق يعني ما يريده الغير منه. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يخرج معه، واستدلوا بظاهر حديث ابن عباس لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل قال له أخرج فحج مع امرأتك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وشو لفظ الحديث؟ قال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق. إذا فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الزوج أن يخرج ليحج مع امرأته، قالوا الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن أصحاب القول الأول أجابوا عن هذا الحديث بأن هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ورد بعد حضر. وش معنى الكلام هذا؟ معنى هذا الكلام أن هذا الرجل، طيب نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. نعود إلى المسألة السابقة، الذين قالوا قالوا يجب على المحرم إذا بذلت له المرأة نفقة الحج يجب على المحرم أن يخرج مع المرأة. استدلوا كما قلنا بما جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي نذر الحج وامرأته يعني خرجت حاجة، قال له إن طالق فحج مع امرأتك. قالت النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن ينطلق وأن يحج مع امرأته. قال والأصل في الأمر أنه للوجوب. الفريق الآخر أجابوا عن هذا الاستدلاء بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا ورد بعد حظر، والأمر يعني بعد الحظر يعني لا يلزم أن يكون للوجوب، يعني طبعا مسألة الأمر يعني بعد الحظر يعني مسألة أصولية يعني معروفة معروفة عند علماء الأصول، ووقع فيها يعني خلاف بين علماء الأصول، يعني هل الأمر بعد الحظر يعني يفيد الوجوب أم لا؟ منهم من قال يفيد الوجوب، ومنهم من قال يفيد الاستحباب، ومنهم من قال يفيد الإباحة. وصحيح من أقوال علماء الأصول في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر، أشرح مثلا الأكل مما أباح الله جل وعلا، الأكل مما أباح الله هذا واجب ولا مستحب ولا مباح؟ هذا مباح، يعني الأكل الحلال مباح، الأكل الحلال مباح. طيب مثلا قول الله جل وعلا في آيات الصيام، قول الله تعالى في آيات الصيام فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا أمر بالأكل والشرب، صح ولا لا؟ هذا أمر بالأكل والشرب، فهل هذا الأمر يفيد الوجوب؟ هل هذا الأمر يفيد الوجوب؟ فنقول هذا أمر ورد بعد حظر. وش معنى الحظر هنا؟ الحظر هنا هو المنع والنهي، المنع والنهي. كيف هذا أمر بعد حظر؟ هذا أمر بعد ماذا؟ بعد قوله تعالى ثم أتموا ماذا؟ الصيام إلى الليل. يعني الله تعالى في أختصر، الله تعالى في نهار رمضان منع من الأكل والشرب، صح ولا لا؟ منع من الأكل والشرب. إذا الصائم محظور وممنوع من الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس الله تبارك وتعالى أمره بالأكل والشرب. إذا هذا الأمر ورد متى يا جماعة؟ بعد منع، صح ولا لا؟ بعد حظر. فهل نقول هو للوجوب؟ والأصل في الأمر أنه للوجوب، والصائم إذا كان صائم لازم يأكل ويشرب. يعني ممكن صائم تذبحني يقول أنا ناكل بك ما شرب، ولا نشرب بك ما ناكلش، بين غرب غلة. قولوا له حرام عليك لازم تأكل، لا. لماذا؟ لأن هذا الأمر ورد ماذا؟ بعد حظر. ورد بعد حظر. إذا ما حكمه؟ حكمه أنه يعود إلى ما كان عليه قبل المنع، قبل الحظر. الأكل والشرب قبل المنع، قبل حظره على الصائم، واش كان حكمه يا جماعة؟ كان حكمه الإباحة. إذا قوله تعالى هنا فكلوا واشربوا يفيد ماذا؟ الإباحة. يفيد الإباحة. وضع مثلا في صلاة الجمعة، الله تبارك وتعالى في وقت صلاة الجمعة حرم بيع، إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع، حرم البيع في أثناء الجمعة. بعد صلاة الجمعة قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني تاجروا، ابتغوا من فضل الله يعني تاجروا، وابتغوا هذا أمر صح لنا. فهل نقول للناس إذا صليتم الجمعة يا جماعة لازم كل واحد يحكم طريق المارش والسوق ويروح السوق وهذا أمر القرآن يأمر بذلك؟ نقول لا، هذا أمر بعد حرم. فالقرآن بعد أن حضر على الناس أن يتاجروا في أثناء الجمعة أمرهم بذلك بعد الجمعة. إذا ما حكم الأمر هنا؟ نقول ننظر إلى حكم البيع قبل الحظر. يعني وش كان البيع قبل الحظر؟ كان مباح، كان مباح. إذا فيكون ماذا يفيد هذا الأمر؟ الإباحة. أحيانا يكون الأمر يكون يعني الحكم قبل الحظر الاستحباب، نمثل لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها، أمر هنا بزيارة القبور. هل زيارة القبور واجبة؟ الجواب لا، ماهيش واجبة. لماذا؟ لأن قوله فزوروها هذا أمر ورد بعد حظر بعد المنع، نهيتكم عن زيارة القبور. إذن هذا الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الاستحباب، لأن قبل النهي كانت زيارة القبور مستحبة، ما كانت واجبة، كانت زيارة القبور مستحبة ولم تكن واجبة. إذا نقول قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فزوروها يفيد ماذا؟ يفيد الاستحباب. نعود الآن للحديث، حديث ابن عباس، هذا الرجل اكتتب ليخرج في المعركة، وجاء في الرواية أن هذا الرجل قد نذر أن يخرج في تلك المعركة والوفاء بنذر وجه. إذا هذا الرجل كان يعتقد، يرى بأنه يجب عليه أن يخرج في هذه المعركة، ويحرم عليه أن يسافر مع امرأته، وعلى ما سافرش على مع امرأته ابتداء، لأنه اعتقد حظر ذلك، منع ذلك. قال ما دام انا اكتتبت في المعركه الفلانيه وكنت نذرت ذلك، اذا يجب علي ان اخرج في هذه المعركه ويحظر علي ان اخرج مع امرأتي. واضح؟ اذا فقول النبي عليه الصلاه والسلام قال انطلق فحج مع امرأتك، هذا امر ورد بعدما كان يعتقده يعني هذا السائل من الحظر، يعني هو كان يظن أن هذا الشيء في حقه ممنوع محظور، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام به ليبين له أن هذا مباح في حقك، مش حرام عليك أن تسافر مع امرأتك إلى الحج حتى لو كنت اكتتبت في معركة كذا وكذا. إذن فهو أمر بعد حظره، هو أمر بعد حظر، ولذلك فلا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، لأن الأصل أن الرجل يعني لا يجب عليه يعني أن يسافر يعني مع أحد إلى الحج، وإنما يستحب له ذلك. ولهذا يعني الصحيح أن هذا الأمر يعني لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، لأنه أمر ورد بعد حظر فلا يلزم أن يفيد الوجوب. ولهذا الصحيح في هذه المسألة والله أعلم هو قول من قال بأن المحرم لا يلزمه أن يخرج مع المرأة حتى لو بذلت له النفقة، فإنه لا يجب عليه الخروج مع المرأة إلى الحج، يعني سواء يعني كانت زوجة له أختاً أو يعني غير ذلك، والله تعالى أعلم. ولهذا ابن قدامة رحمه الله لما حكى خلاف العلماء في هذه المسألة في المغني قال والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها، لأن في الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة، فلا تلزم أحدا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة. وهذا القول أيضا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه الشرح الممتع. نختم بهذه المسألة فيما يتعلق بحديث ابن عباس: لو أن امرأة حجت بلا محرم، لو أن امرأة حجت بلا محرم، يعني امرأة هي على بالها أنه يعني الحج في حجها لازم يعني تحج مع محرم إلى آخره، ولكنها لم تجد محرما فتهاونت وتساهلت في هذا الأمر فخرجت إلى الحج من غير محرم، فهل يصح حجها أم لا؟ الجواب أنه نص كثير من العلماء على أن حجها صحيح، على أن حجها صحيح ولو أثمت بذلك، ولو يعني أثمت بذلك لأنها يعني خالفت يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث يعني سافرت من غير محرم، ولكن يصح حجها والله تعالى أعلى وأعلم. في دقيقتين أو ثلاثة يعني أجيب على أول أسئلة الدرس الماضي، أسئلة الدرس الماضي يعني نجيب عليها بسرعة. سائل يقول: هل يستدل الحديث المقطوع؟ يعني هو يقصد يعني ما هوش حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يعني كلام من أحد السلف. طبعا كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، يعني الحجة والدليل في أربعة أشياء هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. يقول: إذا كانت الأم مريضة بمرض الألزايمر هل يجوز أن يحج عنها يعني في حياتها؟ الجواب نعم، يجوز لها أن يحج عنها في حياتها، لأن المرض هذا هو يعني مرض يعني مزمن كما يقال، فيجوز لهم أن يحجوا عنها. إذا كان المشرك يجوز له أن يحج، فلماذا نهي عن قرب المسجد الحرام؟ طبعا المسألة يعني تتصور إما قبل النهي يعني قبل نزول قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا، يعني قبل نزول هذه الآية من سورة التوبة، يعني قبل ذلك يعني حج أو كان الكفار يحجون فيتنزل يعني ما ذكرناه يعني عنهم. هذا طبعا فيما يتعلق بحج الأعرابي، منهم كما قلنا من أول يعني حج الأعرابي بحج المشرك في حال شركه. يقول: إذا صح الحديث عن ابن عباس في حج الصبي والعبد وقوفا، فهل يقال مثل هذا الكلام من قبل الرأي؟ طبعا يعني هذا الكلام يعني مجال الرأي يعني فيه وارد، ولذلك فالصحيح كما قلنا في تقرير حديث ابن عباس أنه موقوف من كلام ابن عباس ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نفسه يقول: وكيف يكون موقوفا وفيه قول ابن عباس قال رسول الله؟ طبعا هذا ورد يعني في بعض الطرق، يعني بعض الرواة يعني قالوا عن ابن عباس قال رسول الله، ولكن إذا قلنا الصحيح أنه موقوف فمعنى ذلك أن من ذكر هذه الجملة يكون قد شذ ولم يحفظ، إذا ذكر ذلك يكون من خطأ بعض الرواة، يعني ظن بأن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزاد يعني هذه الجملة يعني خطأ. طيب أسئلة اليوم. يقول: ذكرت تمثيلا لكلام المرسلين بالامر بالاكل والشرب، ولكن هذه الايه جاءت قبل ذكر الصوم. طبعا في السياق تاع الايه صح، ولكن في الواقع يعني انت تصوم باش تفطر، صح ولا لا؟ هذا هو يعني كلام واضح، يعني ما يحتاجش ندخلوا في دقائق المسائل. طيب يقول: لو تفضلت وذكرت لنا المحرمات من النساء ممكن نذكرها من الأسبوع القادم إن شاء الله من الفائت، الآن ما كفش الوقت. طبعا الكثير او اقول بعض الاخوه يعني يطالبون بتقديم يعني هذا الدرس الى قبيل المغرب. انا كما ذكرت يعني في اظن في درس السبت قلت يعني الدرس يبقى في وقته. احنا الان بقى لنا شهر ماي فقط يعني تقريبا عندنا 4 أسابيع يعني ندير هذا الدرس ان شاء الله تعالى يعني بعد صلاه المغرب. هي يعني كلها 4 يعني دروس يعني نصبر عليها ان شاء الله تعالى. وانا اول يعني من ياتي من مكان بعيد، انا ثاني راني نقطع مسافه 40 كيلو باش نلحق هنا، فعندي 40 كيلو وانا جاي و40 كيلو وانا جاي. ها ولذلك تصبرون كما اصبر يعني اجرنا على الله. شخص اعتمر ويريد عمره اخرى بسفر اخر الى المدينه فهل يصح فعله؟ نعم، يعني اذا اعتمر وكان بمكه فله ان يخرج الى الميقات ليعتمر عمره اخرى، له ان يخرج مثلا الى ميقات الطائف او ميقات المدينه لياتي بعمره اخرى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم.